الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. سقت فيما مضى حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، وقال: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وشرحت معنى قوله لا تغل، وبينت أن الغلول هو أخذ شيء من الغنيمة قبل قسمته، لكن هناك أشياء لا غنى للمحارب عنها من الغنيمة قبل قسمتها، فإذا كان جائعا ووجد في الغنيمة عسلا أو طعاما أكله ولا يعتبر من الغلول، وإذا وجد من الغنيمة لبنا أو غير ذلك من الطعام وهو محتاج إليه أخذه، يعني ما يأخذه ليحمله لنفسه، إنما يأكل وهو شبيه بما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك إذا مررت ببستان لقوم أو دخلت بستانا لقوم فأخذت من تمره، أكلت من تمره أو من عنبه أو من ثمره شيئا، فإنه لا حرج عليك ما دام بس لمجرد الأكل، لا لتحمله معك لأهلك ولا لأولادك ولا لغيرهم، إنما لمجرد الأكل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غير متخذ خبنة، يعني لا يأخذ شيئا لخارج من البستان، إنما محتاج الأكل يأكل، والله يبارك لراعي البستان ويبارك له أيضا في هذا الطعام. فكذلك إذا أخذ من الغنيمة عسلا أو طعاما لأكله وهو في نفس اللداء فلا بأس عليه ولا حرج، ولا يعتبر ذلك من الغلول. وبينت أن هذه التعاليم النبوية طبعا لا تكاد توجد في أي لا شريعة سماوية سابقة ولا أي في نظام أرضي، يعني الشريعة التي بعث الله بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع طبعا وأدقها وأجل. طبعا إحنا ما بنمدح لمجرد المدح، لأن هذا يعني أما أن ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أنضى من العصا، إنما هو الواقع، لأن الناس صاروا يؤخذون من كل جانب بالدعايات والضلالات، وصار تسمع في كل واحد يتكلم يقول يا أخي العدو سرق قرية، تسمع يمكن في اليوم عدة مرات واحد يتكلم من أقصى المشرق، واحد يتكلم من أقصى المغرب، واحد يتكلم من أقصى الجنوب في الإذاعة أو في غيرها، ويقول يا أخي احنا صرنا خلاص تداخلت الأمم، صار العالم كقرية. صحيح العالم كقرية، لو سرق قرية، افرض انه بيت ما هو قرية، افرض انه حجرة واحدة، أليس يكون فيها المؤمن والكافر؟ أيستوي كل من على وجه الأرض إذا كانوا يتواصلون بالتليفون والإذاعة وغير ذلك أو الجشوش ونحوها، يصروا أمة واحدة ويصروا شبيهين ببعض لأنهم تواصلوا وصار الاتصال قريب، تقدر تكلم في أمريكا وفي دقيقة تكلم اللي في اليابان وفي دقيقة تكلم اللي في جنوب أفريقيا وفي دقيقة تكلم اللي عندهم المتجمد الشمالي؟ هذا يخلي الناس سواسية، ما هم سواسية. ما يتساوى المؤمن والكافر بحال من الأحوال، ولا يسوى ولا يسوى من آمن. أفنجعل الذين وما خلق، يقول ربنا تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. احنا خلقنا حبث وسبهلال عشان كل واحد يركب ما يشاء ويفعل ما يشاء ويبتكر ما يشاء. وما خلقنا السماء، لأنه لو كان نافيه جزاء على الخير وجزاء على الشر كان يستوي المسلمون والفجار، كان يستوي الملاعين الشيوعيين اللي يقول الوطء الأم أفضل من زواج الرجل بامرأة في الشارع، يعني عندهم وطء الأم والأخت أحب إليهم، كانوا طلع لكن بدوا ينقرضون، قرضهم الله وقرض كل أمثالهم من الأرض، فكانوا يرون أن وقاع الأم والأخت أحسن من الزوجة. وطيب أنتم لو واحد منكم سرق، لو واحد سرق أو أخذ جزء من المال ما تقطعون يدك، تقتلون قتل، بيقتلون قتل. يعني سمعنا أمم هربوا من الصين ومن غيرها بمراكب من الجوع أو من كوريا أو من غيرها من البلاد اللي ده، وبمجرد ما أمسكوهم في البحر قتلوهم لأنهم سرقوا مركب، سرقوا مركب. فيستوي أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا يستوي، فالشريعة الإسلامية شريعة كاملة شاملة، شملت كل خير وحذرت من كل شر، وما غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا إلا وقد علم الناس كل شيء. وذكرت أكثر من مرة أنه خرج بعد صلاة الفجر على منبره صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الطاهر وخطب حتى جاء الظهر، فنزل وصلى ثم صعد المنبر وخطب حتى جاء العصر، فنزل وصلى ثم خرج خطب حتى غبت الشمس، فنزل ما ترك شيئا يمر بالدنيا إلى يوم القيامة، ولا درك رجلا صاحب دعوة يتبعه الرجل أو الرجلان إلا سماه باسمه، ما من صاحب فتنة يأتي بعد صلم إلى يوم القيامة إلا سماه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. حفظ ذلك من حفظ ونسي ذلك من نسي. وكان الصحابة بعدها إذا حدثت الحادثة بعد رسول الله مما سمعوا من خطبته يوم على المنبر يتذكرون خطبة النبي كما يتذكر الإنصاحب الذي كان مسافرا وحضر ورأى وجهه. حتى يقول واحد من اليهود لواحد من الصحابة لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال أجل. يقول الصحابي أظن سلمان فارس لما قال له لقد علمكم نبيكم كل شيء، قال أجل، حتى الخراءة، يعني حتى كيف الإنسان يدخل الحمام ويقعد فيه، كيف يدخل بأي رجل، وش يقول قبل ما يدخل، وكيف يجلس على الحمام، وهل يستقبل القبلة أو يستدرها أو لا يستقبل ولا يستدر، وهل يتكلم هو على الحمام ولا ما يتكلم، وإذا كان واحد ما قاعد هل يكلمه جالس. حتى بيّن صلى الله عليه وسلم أن الرجلين يجلسان على الحاجة يتناظران يلعنهما الله عز وجل. ما ترك شيء، كيف تركب دبتك وكيف تقول عندي ما تركبها؟ وإذا ركبت السفينة أو الطائرة أو الحمار أو الجمل أو أي دبة تركبها وش تقول عندي ما تركبها؟ في القرآن لتذكروا نعمة الله على الاستواء على ظهوري وتذكروا نعمة الله عليكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والنبي لم يبين إذا جت خارج السفر وإذا رجعت من السفر وإذا نزلت منزل. وعلم ما راح بلدغه العقرب، لو واحد لدغته العقرب قال ما أصاب يعني ما شد ما ألمت العقرب البارحة، قال أما أنه لو قال حين أمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره ذلك. يعني لو كان عندما أمسك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يمكن لا عقرب ولا ثعبان ولا إنسان يقدر يؤذيه بحال من الأحوال إذا أخرجها من قلبه خالصا لوجه الله عز وجل إذا استعاذ بالله. على عكس الكفار في الجاهلية كان الواحد منهم إذا نزل وادي قال أعوذ بسيد هذا الوادي يعني من الجن من سفهاء قومه يشبه أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعقا وأنهم ظنوا كما ظننتم ألا يبعث الله أحدا. فهذه تعاليم الإسلام كافية شافية وافية عالية غالية لا يمكن لتعاليم الأرض أن تصل إليها لو جمعوا كل متخرج من كليات الحقوق وجميع كليات الأنظمة والإدارة علشان يضع نظام لجماعة ما أقول للأمة ولا أقول للإنسانية كلها بل لجماعة لأهل قرية لو وضعوا لهم نظاما يتعاملون في العبادات يتعاملون في العبادات من عند أبوسين في إذا حتى وجدوا في بعض المعاملات وين العبادات وهل الإنسان مجرد حيوان يأكل ويشرب ويموت وينتهي؟ ما هو لابد من سلوك يقربك إلى باريك وخالقك ويعرفك بالغيب والشهادة يقول لك هذا الغيب فيه كذا وهذا الغيب فيه كذا وهذا الغيب فيه كذا. وأول القرآن ألف لام ميم بعد فاتحة الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون. يجي ناس يضعون هذا النظام في آية الوحدة هذه أو في الآيات الثلاث في أول سورة البقرة اللي تبين لنا حال المؤمنين وبعدين آياتين في حال الكفار وبعدين آيات 17 في حال المنافقين. منين يجينا هذا؟ لا يمكن لدارس الدراسات من أي لون كان إذا أخذوا أفكار الإنس والجن ليجعلوا لأنفسهم نظاما خارجا عن كتاب الله وهدي الرسل وهدي المرسلين لا يمكن أن يوفوا بحال. ولذلك أضربت عدة أمثلة مرات شتى بأن جميع الأنظمة البشرية ما يمضي عليها سنة يمكن لسه بيكتبوها وعندما أنتم قبل التوقيع يبدو يرجعون يلاقوا أخطاء يقولوا عدلوا بدلوا عدلوا بدلوا عدلوا بدلوا ويمكن يقعدوا سنوات ما عملوا هذا النظام. ولما قاموا الشيوعيون وعملوا لهم نظام وفي أول مادة منه لا إله ما في إله يقولون أول مادة في النظام الشيوعي لا إله يعني الروس طبعا كان لا إله والكون مادة الكون مادة ما في حاجة غيبي مع أنهم من أجهل الناس بالغيب والشهادة لا يعرفون لا للغيب ولا يعرفون للشهادة كأنهم حمر موكفة وأشد من الحمر الموكفة في كل شيء وهم في الخرافات الغيبية لا نظير لهم في الخرافات الغيبية. تذكرون اجتماع بين واحد من روسيا واحد من أمريكا في بيت في كندا قالوا هذا البيت مسكون من الجن ومن مدة طويلة يخافون يدخلون عشان فيه جن ويقولوا الكون مادة ويؤمنون بالجن ويصدقون الجن والعفاريت والشياطين والإضلالات اللي يحسون بها في أنفسهم كل الناس يحسون بها حتى المؤمنين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم في الصلاة أتى الشيطان فقال له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى عشان يخرب عليه صلاته يبدأ يذكره بالأشياء اللي كانت غايبة عن باله يبدأ يذكره عشان يخرب عليه صلاته لأن الشيطان ما يهمه أنك تحصل على مال قارون على مال الدنيا كلها يكون عندك ما يهمه أنك تصير غني. هو يهمه أنك تكون فقير في الدين ولا عندك دين ولا عندك إسلام. هو يهمه أن يدعوك لشيء تجتمع معه في نار الجحيم إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا عمل الشيطان وهذا غيب. إحنا نحس بحركاته في أنفسنا بنحس بوساوسه بنحس لما نصير احنا مثلا متجه الى الله عز وجل نصلي يبدا يجينه اذكر الشيء الفلاني ويبدا يذكر بامور كانت على لا تخطر على البال والواحد يتمنى انه يدركها ويذكرها يجيك الشيطان يذكر بها. مثل ما ضربت مثلا لما جت امراه لابي حنيفه وقالت له انا ضاعت منه صره فيها مال حطيتها في محل ونسيتها تماما ولا ادري وين هي الان. قال لها ودك تعرفيها؟ قالت نعم. قال روحي ان توضي وضوءا متقنا لا تحدثي نفسك في الوضوء ثم صلي انك تصلي قلبك انك تصلي ركعتين لا تحدثي باي شيء لا سره ولا غير سره. بمجرد ما قالت الله اكبر ذكرها الشيطان وين السره فيه عشان يخرب عليها صلاه الركعتين. لأن الركعتين أعز عليه من السرة. السرة وش هي المؤمنين؟ تلقى السرة ولا ما تلقي؟ فهذه تعاليم الإسلام. وأنا أكرر ذلك لأن إحنا في زمان محن وفتن وبلايا. أنا أتعجب للأخضر اللي عامل السلم في المنطق اللي يقول ولبني إحدى كان سن 21 سنة يوم ألف كتاب السلم ده في المنطق، يقول ولبني 21 سنة كان سن 21 سنة هو، يقول ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة لا سيما في عاشر القرون ذي المين والفتون. في القرن العاشر الهجر كان فيه مين وفتون وبلايا، تعال شوف القرن الخامس عشر، تعال شوفوا وش صار الناس فيه. صار النسوان تمشي المرأة في الشوارع وهي في أرض الإسلام كاسيات عارية، تشهد المنكرات لا تكاد تنكر في بعض البلاد الإسلامية، ترى العهر والدعارة ظاهرا غير خفي. وإيش القرون والفتن اللي انت كنت فيها في القرن العاشر الهجري؟ لو شاف زمنك كان ما يطلع من الباب يمكن من الدار عشان ما يشوف الأمور في الطريق. وعسى الله يستر علينا وعلى المسلمين. إنما ذكرت ذلك لأني أسمع كثيرا الآن من الإذاعات وغيرها، العالم صار قرية، لا بد من التواصل مع العالم. التواصل مع العالم فيما يصلح المسلمين، التواصل مع العالم يعني البيع معهم، الشراء معهم، الإشراء معهم. وينبغي للمسلم إذا عامل أحدا كافرا كان أو مسلما أن يكون أصدق الناس لهجتان، وأن يكون أحسن الناس معاملتان، وأن يكون برا في بيعه وشرائه وأخذه وعطائه، وأن يبتعد عن كل شائبة غدر أو خيانة أو خيانة أو غبن أو غير ذلك. على المسلم أن يكون في معاملته كالشامة بياضا بين الناس، ينبغي على المسلمين أن يكونوا كذلك. فهذه تعاليم النبي محمد، أو التعاليم اللي سارت مسير الشمس والقمر. لا يقول النبي لا تغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا، ولا، لأن ده ما هو حق المقاتلين اللي بذلوا نفوسهم، ما حقك تروح تأخذ منه وتستأثر منه بشاي. لا تغلوا ولا تغدروا في الحرب وغيرها، ولا تمثلوا، لا تقطع أذن أحد ولا تأذي أحد. فإذا جانا تنفع المسلمين اللي يقولوا صاروا كل أعداء الله الآن يحملون علينا نحن المسلمين، يقولوا المتعصبين. إحنا ما إحنا متعصبين، إحنا مسلمين مستمسكين بشريعة الله، اللي قال لنا اعملوا اعملوا واللي قال لنا، لكن لا نقتل، لا نفجر قنابل في الشوارع والطرقات، لا نذبح امرأة، لا نذبح طفل، ولا تأتي ولا تقام الشريعة بمثل هذه الأعمال. الأعمال اللي يعملها الناس الآن اللي صاروا في كل بلد يسموهم المسلمين المتعصبين، المسلمين المتعصبين المتشددين، حتى من الخيبة يقولوا عليهم الأصوليين. أنت ما تعرف الأصول، مثل ما يقولوا أهل اليمن بنياهو ده ولا وش اسمه، من أقصى اليمين، هذا من أقصى يسار اليسار، هذا من أصحاب الشمال، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. تسمي الكافر يميني وتسمي الفاسق يميني من أصحاب اليمين، مهما كان أصحاب اليمين هم المؤمنون وأصحاب الشمال هم الكافرون. فإذا قلت يمين يعني مسلم، وإذا قلت يسار يعني كافر، بس ما تحط العناوين على غير محلها، مثل اللي يحط على كيس الملح سكر أو على كيس السكر هذا ملح، اضع كل شيء في نصابه، كل شيء سميه بالاسم اللي يستحقه. فاللي يقتل النسوان والأطفال ويذبحهم ما هو مسلم ولا يعرف الإسلام ولا يريد إقامة دولة إسلامية. الدول الإسلامية ما تقوم بقتل النساء والصبيان. النبي لما رأى امرأة كما قلت كثيرا مقتولة في الصف غضب غضبا شديدا وقال من قتل هذه؟ إني نهيت عن قتل النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث اللي أنا أقرأه الآن يقول لا تقتلوا وليدا، إيش ذنب الطيب؟ الطيب يجي يستكب عشان تقتله، وما يدريك إن لو عاش صار مسلما من خير عباد الله الصالحين، حتى لو كان أبوه كافر ومكافرة، ليش تقتله؟ تقتل الطفل ليه؟ عشان تعرفه هذا. يقول لا تمثل، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فإن أهم أجابوك فاقبل منهم، أي خصلة تدعوهم إليها وأجابوك اقبل منهم وكف عنه. قلت لك إني في رواية مسلم وهي صحيح رواية ثم ادعوهم بثم وهي ما لها محل، لكن يقول النووي وغيره موجودة في كل النسخ، يقول النووي موجودة في كل نسخ مسلم. ثم ادعوهم إلى الإسلام، هو لو قال ادعوهم إلى الإسلام، وأنا ظني أن أصل الحديث ادعوهم إلى الإسلام، بس ثم تكررت، يمكن حطها الكاتب، حط أحد الكتاب النسخ حطها وانتشرت واشتهرت، ادعوهم إلى الإسلام. فإنهم أجابوك فاقبل، هذه الأولى، إنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنه، خلاص صاروا سلما وصاروا معصومي الدم والعرض والمال، وكلهم يصير كل جزء منهم حرام عليك، صاروا إخوانا لك. مدام قال لا إله إلا الله لا تنظر للونه ولا جنسه ولا بلده ولا ولد ولا وطنه، انظر إلى كلمة لا إله إلا قال لي، فصار أخا لك، صار أنت وهو خلاص صرت قطعة واحدة. لا تقول أنا أبيض وهو أسود وأنا أسود وهو أبيض وأنا أحمر وهو أغفر وأنا كذا وأنا كذا، خلاص الإسلام إذا قال العبد لا إله إلا الله انصهر مع بقية المسلمين في بوتقة واحدة، وصاروا كجزء واحد، صاروا كجزء واحد، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يقول هذا الرسول في حديث رواه مسلم في صحيح. فيقول هنا فإن ادعوهم إلى الإسلام فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنه. إذا أجابوك إلى الإسلام، طبعا العرب، هو اللي الكتاب للعرب في الأول المشركين، لأن الدعوة الأولى كانت للمشركين ثم انتقلت إلى اليهود والنصارى، دعوة اليهود والنصارى وأهل الكتاب والمجوس، انتقلت الدعوة بعد دعوة المشركين لأنهم أقرب، أقرب، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوكم غضة، فإذا أممتم الطريق اللي حولكم وأسلم من كان حولكم ادعوا من وراءهم إلى الإسلام. أما كونك تعمل تدعو هنا للإسلام وتخلي البلاد المحاطة بالكفار والمشركين ثم تروح تدعو، من أن توصل إلى البر الثاني؟ ما تظن توصل إليه إلا بطريق من أرض المشركين وأعداء الله والوثنيين وغيرهم، لا يمكنونك من الوصول إليهم. فيقول هنا فإن أجابوا فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وطبعا قلت لك إن كان هذا من السنة الثانية للهجرة إلى السنة الثامنة للهجرة، هذا الحديث ادعوهم إلى التحول، يعني الثانية، هذه الثانية من الخصال الثلاث، الثانية من الخصال الثلاث، الأولى الدعوة للإسلام، فإنهم أجابوك يعني المشركون أجابوك ودخلوا في دين الإسلام فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. قلت لك هذا من بعد رمضان من السنة الثانية للهجرة إلى رمضان من السنة الثامنة للهجرة، حتى فتحت مكة في رمضان من السنة الثامنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة بن عمر رضي الله عنهما: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. خلاص ما صار يعني سقط وجوب الهجرة، سقط وجوب الهجرة، الهجرة للمدينة، أما الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لا تنقطع إلى يوم القيامة. والهجرة اللي قلت لك الهجرة ثلاث، هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار إلى دار الإسلام، وهذه انقطعت بفتح مكة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ما هي المدينة، يعني واحد عائع في أسلم في بلد المشركين ولا يستطيع أبدا أن يقيم شريعة الله ولا يتمكن أبدا أن يؤدي حقوق الله، فوجب عليه أن يهاجر من دار الكفر دار الإسلام. شوف أي دار، ما هو بلازم من مدينة، ما هو بلازم مكة، ما هو أي بلد يستطيع يقيم شرع الله فيه ودين الله فيه، فهذا واجب إلى يوم القيامة لا ينقطع. وضربت لكم مثل بالرجل، الذي قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا. فلما جاء لرجل ما هو عالم يسأله قال أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال توبة وانت قاتل 99 مالك توبة. قال إذا خلينا أكمل بك المية. وقتلوا وكمل المية. وراح يسأل عن عالم يفتي لأن عرف أن هذا ما هو بعالم ذا، فراح يسأل عن عالم يفتي قال أنا قتلت 900 ناس فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين الله عز وجل؟ التوبة مقبولة ومفتوح بابها، لكنك بأرض سوء، الأرض اللي انت فيها أرض تعين على الشر وتحض على الشر، لأن جليس السوء كحامل مثل ما قال عسان مثل الجليس الصالح والجليس كحامل المسك ونافخ الكر، ونافخ الكر حامل المسك الجليس الصالح ونافخ الكر الجليس السيء. جلست الناس السيئين الأخلاق المنحرفين عن الدين يضلونك ويضرونك. فقال له لكنك بأرض سوء فاخرج منها حتى تعبد الله في أرض ليست فيها هذه المعاصي والجرائم. فخرج إليها تائبا. فلما كان في بعض الطريق أدركته منيته فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مؤمنا، وقالت ملائكة العذاب قتل 100 نفس. فأرسل الله ملكا كعلى في صورة رجل يحكم بينهما، فقال قيسوا ما بين الأرضين، أرض السوء وأرض الصلاح، شوفوا أيها أقرب، فاقبضوه إلى الأرض التي هو أقرب إليها، إن كان أقرب إلى أرض الخير اقبضوه على الإسلام، وإن كان أقرب إلى أرض الشر اقبضوه على الكوف. وأوحى الله إلى هذه الأرض أرض الخير أن تقربي، وإلى أرض السوء أن تباعدي، فصار في أرض الخير فقبض على شريعة الله على شريعة على دين الإسلام. هذا خرج تائبا. فالخروج من أرض واجب، اللي ما تقدر تقوم شريعة الله، لكن إن كنت تقدر تقوم شريعة الله وتدعو إلى عباد الله وتعدل هذا لا تروح، لأنك داعية إلى الله في هذا المكان. ما دام ما عليك خطر الإزالة والإبادة ادعو إلى الله عز وجل في أي مكان من أرض الله. أما الهجرة الثالثة على جميع الناس، وهي أن تهجر ما نهى الله عنه، أن تهجر ما نهى الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن المهاجر المسلم، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم احفظ هذه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه هجرة لا تنقطع، وهي على كل الناس إلى يوم القيامة، إلى كل يوم. فكانت الهجرة واجبة من رمضان، من بعد رمضان سنة 2 هجرية إلى سنة 8 على كل من أسلم فيتحتم عليه أن يهاجر، إلا إذا كان عاجزا، كما قال عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الذين تفاهوا من ليسة ظالم أنفسهم يعني لم يهاجروا، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعبد الله بن عباس يقول أنا وأمي كنا من المستضعفين في الأرض، رواه البخاري في الصحيح. وأنا سألني واحد من ليلتين من مدة ما أجبته، ما يعني الوقت ما سمح بالإجابة، قال لي متى أسلم العباس؟ وأنا ما لحقت أجيبه طبعا لأن الوقت ما ما ما ما ما, ما, ما صار ميسر. فالواقع إن العباس قلت لك من أول ما جاء النبي وهو مسلم في قلبه، هون في قلبه، لكن ما أعلن، وكان بها مصلحة للمسلمين. أما إعلان الإسلام، إعلانه الإسلام وقولوا قدام أهل مكة وغيرهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فكان قبيل فتح مكة، يعني لما علموا أن النبي متجه من المدينة إلى مكة، وذاك العباس فرح، طبعا فرح، كان يفرح كل ما يسمع بانتصار النبي في معركة يكاد يصير فرحا، وإذا أصاب النبي أو المسلمين أذى كاد ينحسر قلبه تقطعا، يتقطع قلبه من الحسرة، وكان يبان على وجهه عند الناس لكنه قبل فتح مكة أعلن الإسلام وصار يتوسط للناس عند النبي محمد، وجاء بأبي سفيان في الطريق ليستقبل النبي يا محمد قبل ما يصل مكة، ويعلن إسلام أبي سفيان. العباس يأتي بأبي سفيان ويتشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه أبو سفيان قبل دخول النبي إلى مكة. فالعباس أسلم يعني أظهر إسلامه قبل فتح مكة. أما عبد الله بن عباس وأم الفضل، هذه المسلم ظاهرات باطنة معلنات الإسلام، بس ما يقدرون يهاجروا ولا يقدرون يضربونهم ويؤذونهم، وعندهم العباس موجود والعباس معهم، العباس متظاهر مع المشركين، فما يؤذون زوجته ولا يؤذون ولده. عبد الله بن عباس صغير والفضل وغيره، هذا حالهم. فهذه تعاليم الإسلام، فيقول له فإنهم أجابوك للإسلام فادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم يكون لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. يعني إذا جاء مهاجرا بعدما أسلم، إذا دعوت أنت أيها القائد أو الأمير إلى الإسلام وأسلم وتحول من داره إلى دار المهاجرين، قل له ترى جميع حقوق المهاجرين لك، وكل ما يجب على المهاجرين يجب عليك، فأنت والمهاجرين اللي هاجروا إلى النبي محمد قبلك أسوة واحدة. أعلمهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. وهذا يدلنا على أن الأعراب اللي أسلموا ولم يأتوا للنبي كان لهم حكم معين، يكونون وش كان لهم من الحكم؟ قال يجري عليهم، هم في بلادهم مؤمنين لكن لم يهاجروا، يجري عليهم أحكام الله، تجري عليهم أحكام الله التي تجري على المهاجرين على المؤمنين، أحكام الله التي تجري على المؤمنين. هذا وليس لهم ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. الغنيمة اللي يغنمها المسلمين ما يتقسم عليه، لو فيه فيء مال أو لأن طبعا الغنيمة هي المال الذي يأخذه المسلمون بالقتال من أبناء العدو بالقتال، والفيء هو الذي يأخذه المسلمون من الكفار من غير قتال. يعني إذا دخلوا على بلد بدون قتال وأستسلمت لهم، فالمال اللي يأخذونه منها يسمى فيء، والفيء هذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وأما الغنيمة أربعة أخمسها كما ذكرنا في تفسير واعلموا أنما غنمتم، أربعة أخمسها للمقاتلين وخمسها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني مجراها مجرى الفيل. اللي ما هاجروا بعد ما أسلموا سواء كانوا أعرابا أو عربا فإنهم لا حق لهم في الفيل ولا في الغنيمة حتى يهاجروا، حتى يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا. هذه الثالثة، الأولى دعوتهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فاقبل منهم وكف عنهم. الثانية هذه الأولى، إذا ادعوهم إلى التحول من دارهم إذا أسلموا إلى دار المهاجرين، بعدين إذا ما رضوا علمهم هذا الحكم أن لا يكونوا كأعراب المسلمين، ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فسلهم الجزية، وهذا دليل قاطع صريح بأن الجزية تؤخذ من المشركين إذا لم يدخلوا في دين الإسلام ورضوا بأداء الجزية لإمام المسلمين فإنهم يكف عنهم وتصان أعراضهم ودماؤهم وأموالهم وهم مشركون وثنيون. وبعض الناس قلت لكم في الدرس اللي فات ان بعض الناس جعلها خاصه باهل الكتاب الجزيه، لانه قال في الايه اللي تجي في سوره التوبه: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. يكونها ذكر اهل الكتاب ما يدل على نفي الحكم عما عداهم، لان ما هو يعني ما ينطبق عليها القاعده، لان تخصيص الشيء بالذكر هو في الواقع إذا ذكر الشيء بوصف من الأوصاف لا يدل على نفيه عما عدا، لا يدل على نفيه عما عدا. فهو إذا إذا إذا إذا هنا في الحديث صرح، الحديث قال: إذا لقيت عدوك من المشركين، فدل ذلك على أن المشركين تؤخذ منهم الجزية كما تؤخذ من اليهود والنصارى، وكما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ومجوس هجر يعني البحرين، من الحسن كانوا ماشي إلى البحر، هذه تسمى هجر، إلى البحرين اللي موجودة باسم البحرين الآن، إلى من الحسن كانت تسمى هذه كلها البحرين. وقلت لكم ان لما ارتد الناس في عهد ابي بكر ارتدت اكثر القبائل والبيوت والبلاد الا مكه والمدينه وجواثة في البحرين، جواثة في البحرين، ولذلك يقول شاعرهم: والمسجد الثالث الشرقي كان لنا. يعني كل المساجد كانت تطفى منها كلمه الاسلام الا الثلاث مساجد هذه، ثم من الله عليهم ولم يمضي الا دهر قل حتى عادوا كاحسن الناس اسلاما في جميع البلاد التي كانت اسلمت قبل ذلك. فقال هنا: فسلهم الجزيه. وكلمه الجزيه هي ضريبه او خراج، جزء من مال يلزم به المشرك أو اليهودي أو النصراني أو المجوسي إذا لم يرضى في الدخول في الإسلام ويريد أن يقيم تحت ظلال المسلمين، يقيم في أرض الإسلام وهو على دينه، نقول له ما فيه مانع إن أديت الجزية وأنت على دينك، سواء كنت مشركا أو كنت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا وأديت الجزية فلا بأس. طب ليش كده؟ ورا من يجبره على الدخول في الإسلام؟ ربنا يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وطبعا هذه فرصة لا يعقلها الكثير من الناس، لا يعقلها إلا أهل العلم، كون وهذه من أعلى تشريع من أعلى تشريعات الإسلام، من أفضل التشريعات الإسلامية شريعة الجزية، شريعة الجزية، فرض الجزية على الذين لم يؤمنوا من الوثنيين والكتابيين والمجوس. المجوس أنا قلت في آخر درسي اللي فات إنهم عباد النار، وكانوا يقولون بإلهين، إله للخير وإله الشر، أو إله للنور، وأن إله الخير هو اللي جاب النور وإله الشر هو اللي جاب الظلام، وكانوا حوثة، وكان أبرز مظاهر عبادتهم عبادة النار، يعبدون النار، وكانوا في بلاد فارس، يعني كانت قاعدتهم في بلاد فارس اللي هي أفغانستان وإيران الآن، يعني الأرض كانت ولا تحولت وصارت فيها ديانات بعدها، صار فيها ديانات بعدها. فوجوب الجزية أو قبول الجزية يجعلهم فرصة للتعرف على دين الإسلام، لأن يعاشرون المسلمين ويسمونهم العزة، هم الغلبة في البلد، والسلطان بأيديهم والحكم بأيديهم، الحكم بأيديهم. فإذا تركنا لهم فرصة يتعرفون على الإسلام بتؤدة ورفق، ويدخل في قلوبهم، لأن النور يدخل يصل إلا إذا كان القلب انطمس انطماسا كاملا لا يقبل شيئا من الخير، هذا نحان. لكن في الغالب أن قبول الجزية أدى إلى أن دخل كثير من الناس الذين كانوا إلى دين الإسلام. وأنا ضربت لكم مثل بالرجل اليهودي اللي كان يحمل الحمل في المدينة، وعمر يقوم يتحسس بالليل يشوف أخبار المسلمين ويشوف اللي فيهم، واحد منصاب، واحد محتاج، واحد يحتاج لطعام، واحد يحتاج لشراب، يحس اسمها تسمع في البيت، ده مرة تشكي من الجوع، أو ولد يصيح ما عنده طعام ولا شراب، فيعلم على البيت، وبالصباح يرسل رجاله يبحثون عن البيت وش اللي فيه يعني هذا كان عمل عمر رضي الله عنه. فلما مر ولقى رجل حامل حمل حطب إذا قام طاح به ما يقدر يشيله، فإذا حاول حل وقام وشاله يطيح منه. فسأل عمر استاذ يعاون عمر وقال له وراك أنت ما عندك أحد يساعدك أنت في هذا السن في هذا السن دي؟ قال هو البعيد من أهل الكتاب وعليه جزية للمسلمين، فرط عمر الخطاب فرط الإستان عمر الخطاب، وأنا أجمع الحطب عشان أبيعه وأسد الجزية. فأمر عمر بوضع الجزية عن جميع شيبان اليهود والنصارى، قال الشيبانهم لا تأخذوا، فصارت الجزية لا تأخذ من كبير السن ولا من صغير السن اللي ما بلغ ولا من المرأة، لا تأخذ جزية من النسوان على النسوان، ولا تأخذ جزية من الصبيان، ولا تأخذ جزية من الشيبان. هذا إسلام، هذا دين الله، ما هو دين جمع مال، ما هو المقصود جمع المال وأخذ المال ونهب المال من الناس، بل المقصود ترك فرصة لهم، ترك فرصة لهم للتعرف على الإسلام، وكونهم يدفع مبلغ هذا يحمي عرضه ويحمي نفسه ويحمي دمه ويحمي ماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام برئ من كل من غدر بإذاء أهل الذمة من المسلمين. يعني من عاهد معاهدا وغدر به برئت منه ذمة الله ورسوله. وإذا كان أمير وكان ولي أمر المسلمين الملك أو رئيس المسلمين في بلد ما أعطى جماعة عهدا بأن يكونوا معاهدين وأهل ذمة عنده، لا يحل لمسلم أن يغدر بهم لا في أموالهم ولا في أعراضهم ولا في نسائهم. عندك اليهود عندهم كل شيء حلال، عندهم الربا، يقولوا الربا الفاحش أباحه موسى وصموئيل في التوراة اللي بأيديهم ما عندهم، الربا الفاحش وفي التلمود، طبعا في التلمود أسد تعليم في التلمود، الربا الفاحش جائز إلا مع اليهود. وعندهم الزنا لا يكون زنا إلا إذا كان بين يهودية، فلو كان يهودي مع غير يهودية أو يهودية مع غير يهودي ما يعتبر زنا، لا حد ولا جريمة، مثل عمل الاتيان البهيمة يعذر تعذير خفيف عند اليهود. والنصارى ما عندهم قواعد، النصارى ما عندهم قواعد، أكثر قواعد النصارى مأخوذة من كتب العهد القديم، والأناجيل اللي بأيدي النصارى دي ما فيها تشريعات، لا تكاد تجد فيها قاعدة. أنا الحين الآية الواحدة من كتاب الله لو حطيتها لحالها أطأت لك على الطريق، لا تيجي أي آية من كتاب، أي آية، ما نقول آيتين ولا ثلاث آيات، افتح المصحف وطلع آية وقراها وانظر كيف احتوت هذه الآية من تعاليم للدنيا والآخرة. وذلك عبد الله بن مسعود يقول للناس إذا سمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأدخلها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ما يوجد عند غيرنا هذه التوراة بأيدي النصارى، اليهود والملاعين النصارى موجودة الآن، اقرأه وشوفوا فيها. هذه الأناجيل الأربعة متى ومرقس ويوحنا ولوقا موجودة بأيدي النصارى، اقرأه وشوف ما فيها شيء، خرابيط كلام عوام، ما تقول إني كتب واحد عنده وعي، تناقضات لا حد له ولا حصر. المسألة الواحدة تذكر في إنجيل متى على قصة، المسألة الواحدة خرج يسوع من صور فوجد امرأة لحقتهم امرأة هي كان أصلها كنعانية وفي نقية وفي عند الثاني يقول وهي سورية وفي الثاني يقول كذا، يعني تناقض في جنس المرأة. قصة واحدة الأناجيل الأربعة تناقضت فيها. لكن تقرأ القرآن مثل ما قال ولو كان من عند غير الله، وطبعا هو كثر التوراة والإنجيل مرات، القرآن المكتوب فيه أكثر من مجموع ما في التوراة وما في الأناجيل الأربعة كلها، ما تساوي شيء بالنسبة، يعني ما تعادل ولا يمكن تحفر لأنها دردشات، حديث مجالس، كأنها حديث مجالس، ما هي علم. ولكن تقرأ في كتاب الله الدقة والعلم والبلاغة والفصاحة والتنبيهات السديدة السعيدة التي تؤدي بمن حملها إلى جنات النعيم، التي تؤدي بمن استقام عليها إلى جنات النعيم، هذا كتاب الله. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا قالوا لا إسلام ولا جزية فاستعن بالله وقاتلهم، شوف كلام النبي، استعن بالله، ما هو استعن بالجيش اللي معك، انت معك جيش. ويقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، هذه أسباب. لكن لا يجوز للمسلم أن يعتمد على هذه الأسباب، ولا يجوز للمسلم أن يتخلى عن هذه الأسباب. لا يجوز للمسلم أن يتخلى عن هذه الأسباب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، اسعوا في الأرض، جدوا واكدحوا. طبعا أنتم تعلمون أن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صوم ولا صلاة، وإنما يكفرها السعي على العيال. يعني لما تقوم تكدح عشان تطعم أهلك وعيالك، أو تغني فقير، أو تساعد عاجز، أو تعمل كذا، أنت في خير عظيم عميم، أنت في خير عظيم عميم. شفت الرجل اللي مر في السحابة وسمعها واحد ويمشي يقول اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. يقول لما شاف السحابة وسمع الصوت، وجد الماء حق السحابة تحول على شراج من شراج الحرة، ما هذه هي الحرة الشرقية أو الحرة الغربية، أي الحرتين. المهم لما سحر راح يمشي على مجرى الماء، فوجد الماء كله تحول على مزرعة، على بسيتين، والرجل ماسك مسحاته ويشتغل يحول الماء اللي نازل عليه من السماء. قال يا عبد الله ما اسمك؟ قال لماذا تسأل عن اسمي؟ قال سمعت صوتا في هذه السحابة التي هذا ماؤها يقول اسق حديقة فلان، فماذا تعمل فيها يا عبد الله؟ قال أنا أتكماتها، أحرثها وأزرعها، والله أغرثها، والله تبعين ينبت، ثلث المال أرد لها، وثلث المال أنفق على أهلي وعيالي، وثلث المال أتصدق به، ثلث المال أجعله يعني للإنفاق عليها مستقبلا، وثلث المال لعيالي، وثلث المال أتصدق به. كيف الله سبحانه يعني احنا والناس كانوا يعلمونا واحنا صغار، يقولوا احنا نرمي الحب ونرجو الثمر من الرب، احنا نرمي الحب ونرجو الثمر من الرب، يعني نبذل السبب وعلى الله قصد السبيل، هو اللي يطلع لنا الثمر. انت بترمي حبات القمح او الذره او الشعير او الدخن او اي نوع من النبات، انت ما تقول لها انبتي انت، ولا تقدر تنبتها انت، والله هو اللي سبحانه يحيي بعضها ويميت بعضها، واللي يحييه بعضه يحمل سنابل، بعض السنابل فيه 100 حبة كما قال الله عز وجل، كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ويقول بعض علماء التفسير وجدنا هذا في بعض البلاد، إن السنبلة فيها أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذا في الدنيا، فما بالك بما أعد الله للمؤمنين في الآخرة، حيث أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكما قال إن أحدكم لا يتصدق بالصدقة فيتلقاه الله بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها وينميها كما يربي أحدكم فلوة حتى تأتي يوم القيامة كجبل أحد، ويا لقمة تعطيتها لفقير أو لمسكين. هذه تعاليم الإسلام، هذه تعاليم الدين. فيقول هنا استعن بالله، فإن أبوا يعني الإسلام أو الجزية فاستعن بالله، يعني لا تعتمد على الجيش. قصة واحدة في التاريخ، المسلمين كانوا يتمنون أن يكون لهم 10,000 جندي. يوم صرغ يوم حنين بعد فتح مكة اجتمع لهم 12,000 مقاتل، بعضهم من أهل المدينة للمهاجرين الأنصار، وبعضهم من الطريق الذين أسلموا وذهبوا معهم لفتح مكة، وبعضهم من مسلمة الفتح والطلقاء. ولما وصلوا إلى حنين نظر واحد منهم لقى 12,000، عده 12,000 مقاتل، كاد يخطر على يختل قلبه، قال لن نهزم اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. طبعا كل رواية فيها أن النبي قالها هذا كذب على رسول الله، كل رواية ذكرت أن النبي هو اللي قال لن نغلب اليوم من قلة يكذب صاحبها والذي رواها، إنما قالها رجل. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وخاف على الناس من سبب هذه الكلمة. رجل من المسلمين لما رأى العدد الكبير اغتر وقال لن نهزم اليوم من كلة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لخوفه من الله عز وجل وعلمه أنه لا ينبغي أن تكون الاعتماد على القوة اللي بأيدي الناس، وإنما الاعتماد على الله، على الله اللي هو ينصر من يشاء ويهزم من يشاء، بيده الملك يذل من يشاء ويعز من يشاء. لذلك لما دخلوا هم 12 ألف مقاتل ما لعب، ومع ذلك بمجرد كملت لهم ثقيف وهم أهل حرب وأهل رمي بالرماح والنبال أهل ضرب، فعندما قاموا عليهم قومة واحدة خرجوا عليهم من وراء الجبال كالوحوش، ما هي إلا لحظات حتى انهزم أكثر المسلمين. ما هم قالوا لنهزم اليوم من قلة، فسنهزموا لأن الكثرة ما نفعتهم، وربنا سجل ذلك في كتابه. ويوم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ولما ما بقى مع النبي إلا عدد قليل، أبو سفيان بن الحارث اللي من كم يوم يؤذي رسول الله ويكفر به ويعاديه مسك زمام بغلة النبي عليه الصلاة والسلام يركضها نحو المشركين، والنبي بأعلى صوته مع أنه قائد الأمة وكان المفروض أن ما يعلي صوته لأنه طبعا بين أعداء محيطين به من كل ناحية يتمنونه أن يقتلونه، فليرفع صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يا أهل الشجرة، يعني الثمرة بعد الرضوان، يا أهل شجرة الرضوان. فصار يقول، وعلى العباس ينادي وكان جهوري الصوت: يا أهل الشجرة، يا أصحاب النبي محمد. فانكبتوا، يقول واحد من اللي توهم أسلموا توه مسلم أو قلبه لسه بيغل لسه ما طهر تماما، قال والله ما يردهم إلا البحر، والله ما يرد محمد وأصحابه إلا بحر جدة، يهربون إلى البحر ولا يقعد منهم واحد في المعركة. فيرد عليه الثاني يقول اسكت، وتو مسلم أيضا، تو مسلم أيضا يقول له اسكت، قبحك الله، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. يقول اسكت، والله لأن يعني لأن يكون سيدي هو محمد عليه الصلاة والسلام وأنا عبد عنده أسير بين يديه أحب إليه من أن أكون أسيرا لرجل من هوازن. اسكت، والله لأن يربني، كلمة يربني أصل الرب معناها المصلح المالك السيد، كلمة الرب لها معاني ثلاثة: المالك السيد المصلح، والله هو رب كل شيء وسيد كل شيء ومليك كل شيء ومصلح كل شيء. فيقول لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. فيقول نعصام هنا للأمير، أي أمير طبعا، ما هي للرجل اللي قالها مجرد اللي كانوا في عهد النبي عليه السلام، هذه إلى يوم القيامة، هذه إلى يوم القيامة، على كل مسلم من أمراء المسلمين أن ينهج هذا المنهج، على كل ولي أمر من ولي من أولياء أمور المسلمين أن ينهج هذا المنهج، لأن ينبغي لحكام المسلمين ورعاة المسلمين ورعية المسلمين أن يكون دين الإسلام كأنهم منصهرون في بوتقته، ما لهم إلا الإسلام. أنا قلت لك يعني الصحابة لما فقر والله مساكين لما صاروا أمراء على البلاد، وأبو أيوب الأنصاري فيما أذكر أو غيره يشك في حديث سمعه من السلم ضاعت منه كلمة بعد موت النبي بسنوات، حوالي 18 سنة أو 20 سنة، يعني بعد من الهجرة، يعني حوالي 18 سنة من الهجرة أو 19 سنة من الهجرة، ويشك في الكلمة اللي نسيت النبي قال كذا ولا قال كذا، ويبدأ يفكر مين اللي كان معي، مين اللي كان معي يوم تحدث النبي بهذا الحديث عشان يذكرني بما نسي، وبعدين يبدأ يشغل فكره وذهنه فيتذكر ان اللي كان معه صار امير مصر اليوم، اللي هو عقبة بن نافع او غير واحد منه، نسي انا اسم الصحابي اللي صار امير. المهم انه يروح ويركب ناقته من بلد النبي محمد ويشد الرحال ويجهز ناقته ويركب من المدينة المنورة إلى نصر. ما كانت القاهرة موجودة إلا بعد 350 سنة من هذا التاريخ. لما يصل إلى نصر كان يستنى نمس، ولما بنى العرب فيها خيام، في خيام محل نصر محل القاهرة الآن خيام، فسمى الفسطاط، صاروا سموها مدينة الفسطاط، يعني كلها خيام، بيوت من الشعر، كلها بنوها بيوت من الشعر. فلما جاء وصل إلى مصر، ركب من المدينة إلى مصر علشان يسأل عن، ما هو عن حديث، عن كلمة في حديث، ما هو بيسأل، هو حافظ الحديث بس ضاع منه كلمة واحدة، فعشان يسأل عن كلمة يطمئن عن كلمة في حديث الرسول ثم تكون ضاعت عليه. فلما وصل إلى مصر وجد الفطاط الخيام خالية من الرجال وعيال صغار قاعدين يلعبوه، سألهم وين أمركم؟ قالوا هذا فسطاط، ما فسطاط ما هو متميز عن فسطاط الناس. فلما راح له نادى بأعلى صوته فخرج، وإذا هذا أبو أيوب الأنصاري من أخوان النبي محمد وأول من نزل بيته النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فرح به فرحا شديدا الأمير، وقام يرحب به أمير مصر، وقام يرحب به ويهلل، حياك الله، انزل. قال ما أنزل، انزل. قال ما أنزل، كنت معي عند النبي صلى الله عليه وسلم في كذا، فتحدث بحديث أنت كنت حاضرة وأنا سمعته ونسيت كلمة منه. قال اقرأ علي. هذاك على الناقة راكب وهذا واقف على الأرض، اقرأ علي. فقرأ عليه قال هكذا سمعته من رسوله، ما ضع منك شيء، اللي انت حظه هو اللي أنا حظ، ما ضع منك شيء. بس قال السلام، نظر إليه لقى حافي، نظر إليه لقى حافي، طلع له بلا نعال. قال مالي لا أرى عليك حذاء وأنت أمير الأرض؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا، نمشي أحيانا الحفاة عشان تنكسر الناس شوية وتذل شوية عشان ما تترقب للسماع، وكان يأمر أن نحتفي. قال مالي لا أرى عليك أثر الإرفاء، ما عليك أثر نعمة الأمراء. قال وكان ينهانا عن كثير من الإرفاء. كان هذه تعال، يعني صر أمير أو حقيقة أو بأي صفة، تعاليم النبي في رأسه وسلوكه سلوك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يروح ولا يجي. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، استعن بالله، اعتمد على الله. أنت تعد العدة بكل ما تستطيع لكن لا تعتمد على العدة، أعدها والتوكل على الله، مثل ما قال اعقلها وتوكل، يعني اعقل ناقتك لا تتركها تهرب منك في البر والجبال عشان تتعب نفسك، اعقلها وتوكل على الله. يعني ينبغي للإنسان أن يبذل السبب ويعتمد على الرب، هذا الفرق بين المسلم والكافر. الكافر يعتمد على السبب وحده ولا يعتمد على الله. والمتواكلون، ما هو المتوكلون؟ المتواكلون، ما هو المتوكلون؟ المتواكلون يعتمدون على الله ولا يبذلون السبب، هذا يسمى متواكل وليس متوكلا، لأن التوكل على الله إنك تبذل السبب وتعتمد على الله، تبذل السبب عشان يكون قلبك السبب اللي بذلته ما هو متعلق به. تقول أنا عندي مال خلاص، مال دي كفيني طول عمري، والله يروح منك المال في خمس دقائق. لا تقول صحتي قوية أنا خلاص نشيط وأعمل، والله قلبك يسكت في نصف لحظة، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. تقول عندي عيال كثيرين، لا تدري والله تجي يكونوا ركبين في طيارة يروحوا كلهم، أو في سيارة تنقلب يروحوا كلهم، وتقعد من غير عيال. فأنت لا تعتمد لا على ولد ولا على بلد ولا على نفسك ولا على مالك، اعتمد على فاطر السماوات والأرض، وكن بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. يعني اللي شيء في يدك انت لا تعتمد عليه 100%، لانك اذا اعتمدت عليه ما تدري هو انت تبع ولا يضيع منك، ما بيروح لغيرك ويروح لغيرك. فانت ابذل السبب بكل ما تطيق، كد وجد واحرص واسعى في ظلال قوله تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها. ولما دخل النبي المسجد لقى واحد جالس يتعبد في المسجد في غير وقت الصلاة، وذكر قال من ينفق عليك؟ قال أخي، قال أخوك أعبد منك، أخوك اللي كد عليك أكثر عبادة منك، لأنك أنت إذا أطعمت زوجتك أو أطعمت ولدك أو أطعمت جارك أو أطعمت مسكينا ما تدري وش لك عند الله بهذا العمل. أنت ترتفع درجات عالية ما لها حد، وانت كل يوم تطلع فيه الشمس عليك 360 صدقة كل يوم، كل يوم تطلع عليك الشمس مطلوب منك أن تؤدي 360 صدقة على عدد سلاميات جسمك. وطبعا النبي يعرف سلاميات جسمك، وفي العرب كلهم واحد يعرف سلاميات الجسم عددها كام. العرب ما كانوا أهل التشريح، ولا كان التشريح موجود في جزيرة العرب. تشريح الجثث ومعرفة المفاصل والأعصاب والفروع والأوردة والأنس ما كانوا يعرفون، لكن الله علم النبي محمد أنه ربها وسيدها وخالقها والعالم والخبير بها. علموا أمورا ما خطرت على البال ولا دارت في الخيال. والذي بعث في الأمين رسول الأميين اللي ما قروا ولا كتبوا، بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه تعليم النبي محمد. فالنبي محمد يقول على كل سلامي صدقة 360 مفصلا، على كل واحد في جسمك صدقة. فكل تسبيحة من يبي يعمل 360 صدقة يطلع يوزع 360 صدقة ما هو قادر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فبكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. أنت تعرف إنك إذا قلت بعد صلاة الصبح 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كأنك اعتقت 4 رقاب من ولد إسماعيل. طب كل رقبة من عيال إسماعيل وش تساوي؟ افرض اليوم في رقبة تبي تشتريها من غير ولد إسماعيل، لو كانت موجودة ما انت محصلها ب30 ب40 ب50 ألف ريال، تقدر تشتري بهم من القمح اللي يشبع 360 رجل، فما بالك بأربع رقاب. ولو قلت في اليوم الواحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كنت كمن اعتق 10 رقاب من 10 رقاب، وحط الله عنك 100 خطيئة، ورفعك 100، أعطاك 100 حسنة، ولم يصل أحد يعني من الفضل إلى ما وصل إلا رجل عمل مثل ما عملت، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. ما معنى قوله تعالى العرب أشد كفرا؟ فأنا طولت على هالأيام وبينت أن العرب سكان البادية الرحل اللي ينتقلون من محل لمحل وراء الكلأ والمرعى، طبعا يكونوا أشد كفرا لأنهم فيهم طبعا نوع من الجفاء لعدم خلطتهم بالناس، انفرادهم. الواحد يمكن يقعد يومين وثلاثة وأربعة ما شاف أحد من الناس فيصيرهم جفوا. وبعدين ما لهم مجالس للعلم. وضربت مثل بأن الملك عبد الله رضي الله له لما بنى الهجر، لما قام الدولة بنى الهجر وجمع فيها البادية، وقلت ما دام جمعت ماتوا هم الحين يسموها هجرة أو قرية، هي ثم خلط ذال اسم البدو. ما دام صاروا متجمعين وعندهم مسجد وعندهم جماعة وعندهم ناس يدرسوا لهم، وقد يكون عندهم قاضي وعندهم أمير، انتهى اسم البادية عنهم، يزيل اسم البادية أو اسم الأعرابي بمجرد ما يجتمعون في قرية، سواء كانت قرية كبيرة الاسم القرية ما يتقرى فيها الناس ويهدؤون، فيها مسجد وفيها جامع وفيها جمعة، انتهى اسم القرية. لكن إذا كان دائما الإنسان لحاله مع غنمه أو جماله أو أو أو أو بقره في البر، غالبا غالبا غالبا يصير جافي، ما تعود التلطف مع الناس، ترحم مع الناس. هذا معنى. وأنا أطلت فيها كلام قبل من مدة. هذا واحد يقول إحنا الحين بكو الدنيا تقعد في المدينة، إحنا في المدينة أنا فيها الحين نحن. هل هناك من الإمام من له العصمة ويعتبر حجة في دين الله؟ والله يا ولد ولا يوجد واحد معصوم إلا نبي محمد، من هذه الأمة إلا نبي محمد، واللي يدعي عصمة لأحد غيره هو كذاب لا يؤمن بالله ولا برسوله ويقول على الله ما لا يعلم. اللي يدعي العصمة لغير النبي محمد إن الله عصمه، لأنه قال والله يعصمك من الناس، وبعدين الله أعلم حيث يجعل رسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالة. فالله يعني يربي النبي على عيني كما قال لموسى: واصطفيتك لنفسي واصطنعتك لنفسي، والله يصطفي من الملكة رسل ومن الناس، أما غير الأنبياء ما هم معصومين. هذه بعض الناس لا يتكلم في التوحيد والعقيدة بحجة عدم تفريق الأمة. هذا مسكين، ده اللي التوحيد يجمع ما يفرق، التوحيد والكلام في التوحيد، لأنهم كلهم ينصهرون في بوتقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ما هو مجرد لا إله إلا الله وبعدين ينادي الميت اللي على بعد 1000 كيلو ولا 2000 كيلو يقول يسوي له، هذا ما هو مؤمن ولا دخل في الإسلام، هذا كافر كفر أكبر وشرك أكبر، ولو مات على هذا ما شم ريحة الإسلام. وكون المسلم طبعا النبي عليه الصلاة والسلام دعا في مكة 10 سنوات في مكة كله في التوحيد، جميع السور المكية، الأنعام، الأعراف، الرعد، هود، يوسف، يونس، الرعد، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، كلها مكية، الكهف مكية، مريم مكية، السور المكية أكثر من السور المدنية، وجميع السور المكية كانت تدور في فلك حقائق ثلاث، جميع السور المكية، جميع القرآن المكي، السور الطوال كثيرة من هذه كلها في فلك حقائق ثلاث، تدور في فلك حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى: اعلم أنه لا إله إلا الله. الحقيقة الثانية: اعلم أن محمدا رسول الله. الحقيقة الثالثة: آمن بالبعث بعد الموت. فهذه الحقائق الثلاث: الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإيمان باليوم الآخر، هي التي دارت في فلكها السور المكية كلها. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وصار في عاصمة للمسلمين نزلت آيات الأحكام، لأن الصلاة لتقرير حقيقة التوحيد، يعني منها لتقرير حقيقة التوحيد، ولذلك فرضت في مكة وليلة الإسراء ورد فوق السماوات العلا، فوق السماوات العلا فرض الصلوات الخمس فوق السماوات العلا، ما نزل بها الوحي للأرض، صعد بالنبي عليه الصلاة والسلام من السماوات العلا ووحي إليه وفرض عليه الصلوات وفرضت عليه الصلاة. وكل السور المكية مهما قلت ومهما كرر ومهما رأيت، كل آية فيها تقول لك اعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، آمن بالبعث بعد الموت، تسوق ذلك في ألفاظ جليلة كريمة حلوة شهية لا تمل منها القلوب والأسماع، كما قال صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا لا لا على كثرة الرد لا يخلق على القرآن، على القرآن لا تفنى عجائبه، لا تفنى عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، مهما تكرر كأنك ما سمعتها إلا هذه الساعة وكلها تكرر. اعلم، فإذا قلنا خلي التوحيد في جانب عشان نصير كلنا جماعة واحدة، الخرافي والصالح والمستقيم واللي يقول يا بدوي واللي يقول يا فلان واللي يقول يا العادروس واللي يقول يا علان واللي يقول يا ابن علان واللي يقول لنادي الشجر واللي نادي الحجر، كلهم إخوة، ما أثرنا أهل الإسلام. الإسلام إسلام وإيمان، انقياد لله عز وجل ظاهرا وباطنا. فإذا كان الإنسان ما هو من قد ظاهرا وباطنا ما هو مسلم ولا مؤمن، فكيف ينفر من التوحيد؟ وبعدين أما كل الإنسان يجيب كلام جامد يابس يكره الناس في الدين وفي الإسلام، هذا غير يعني. بعض الناس قد يكره في الدعوة في طريق الدعوة، يعني بعض الناس ما زي يقول للواحد هل يا كلب ما صلى، ما يصلي هو كلب ما بيصلي ما عليه الصلاة، ولكن قل لي يا أخي أكثر أصلي. وربنا يقول لموسى وهارون في فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحجة بالحجة، ما الحجة بالكلام. خلي واحد عنده شك يقول لي مثلا أنا عندي شك في كذا، نقول له والله جاوبها يا ابني كذا، إن كنت أعرف الجواب طبعا، لأني ما علي عيب إذا ما عرفت الجواب، نقول والله ما أعرفه لأني مالك منظر الهجرة. سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري، وجاب 4 مسائل، يعني ما هو عيب على طالب العلم إني يقول أنا ما أعرف المسألة هذه وانت مش على ربي يقول النبي محمد وما اوتيت من العلم الا قليل، ويقول وقل رب زدنا علما. فعلى الانسان يتعلم، والتوحيد هو الاساس، لانه هو الشجره او اللبنات الطريق الى الجنه. من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما هو النار وما للظالم نصر والباقي رواه. روى الامام احمد الحديث كذا وكذا. فما تقول اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صحيح، كلام صحيح المعنى. ومعناه ان العينه طبعا، انت في بعض الناس، وانا سئلت عنها البارحه في غير الدرس، العينه يعني بعض الناس يجي محتاج لقروش، فيروح لواحد راعي دكان من اللي يدين الناس، يسمونه يدين الناس، فيقول له يا شيخ أنا عندك سيارات، يقول له أنا بشتري منك 20 سيارة بمئة ألف ريال، أنا محتاج لمئة ألف وأنا ما عندي قروش، أبيك تبيعها علي بدل ما هي بمئة بيعها ب120 وخليها لي سنتين أو ثلاث، أسددها لك بعد سنتين أو ثلاث. فهو ما أخذ السيارات عشان يركبها أو يستغلها، أخذ عشان يبيعها عشان يحصل قروش ويسد دينه ويروح يبيعها، بدل ما هو شريها ب120 يبيعها ب80. إن اشتراها اللي باعها هي العينة، إن اشتراها اللي باعها هي العينة، وأجمع علماء الدين على أنها ربا وأنها حرام. أجمع علماء الإسلام على أنك إذا بعت، أما إذا بعتها على غيره باللي تقول فتسمى التورق، لأنك ما قصدك السلعة، ما قصدك القمح اللي خدته وبعته أو السكر أو الرز أو السيارات أو غيرها، ما قصدك هذه، أنت قصدك القروش. فيسميها العلماء التورق، والتورق كثير من أهل العلم يجيده وأنا لا أجيده. كثير من أهل العلم يجيد التورق، إنك تشتري سيارات إلى بأجل على وتدفع قيمة أكثر من أجل الأجل، وبعدين تروح تبيعها بأقل علشان تأخذ القروش للحاجة. كثير قلت لك كثير من أهل العلم يجيزونها، وأنا جربت كثيرا ممن تعامل بها أفقره الله من عهود بعيد، ما أعلم أن أحد تعامل بها وربح. هذا يسمى التورق. قلت لك إن كثير من العلم أهل العلم يجيزون، أما إذا بحى على اللي اشتراها منه، يعني خدها اللي اشتراها منه، فهذه عينة. ولما بلغني إن زيد بن أرقم بلغ عائشة إن زيد بن أرقم تعامل بها، قالت عائشة أخبروه أنه حبط عمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن أرقم من خير أصحاب محمد، لكن قد يغفل ويذكر، قد يخبر شيء ويذكر، يذكر من العالم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.